لا، إذا لم يحل عليها حول فلا زكاة. إذا لم يحل على إخراجك الزكاة في الفترة الماضية سنة فلا زكاة. هذا يقول إنه صلى مرة العشاء ووجد السجاد غير متجهة إلى الكعبة، ورأى الناس متبعين لها، فقال في نفسه لعل هذا لا بأس به، ثم سأل عن ذلك فقيل له لا غير صحيح. فما الحكم؟ الحكم ما دام إنك تعرف القبلة ولم تتجه إليها فصلاتك باطلة، لأن من شروط الصلاة استقبال القبلة، وإذا كنت في الحرم يلزمك أن تتجه إلى الكعبة، لا يصبح إنسان ينحرف عن الكعبة يمينا أو شمالا، لأن هذا من سهل وممكن، وأنت تقول أنك رأيت الكعبة أو عرفت القبلة لكن تابعت الناس ومشيت مع الناس الغلطانين، فحينئذ يلزمك إعادة الصلاة لفقدها شرطا من شروطها وهو استقبال القبلة. هذا يقول إنه رأى بعض المصلين يكون أحدهم يقرأ القرآن وإذا أقيمت الصلاة وضع المصحف على الأرض، فما الحكم؟ الذي ينبغي أن يوضع المصحف في مكانه، وقد خصصت أماكن للمصاحف دواليب في جميع أروقة الحرم بل ولف الصح كما تلاحظونه عن يمينكم وشمالكم، فلماذا يضعه الإنسان على الأرض؟ لا شك هذا إهمال وعدم مبالاة، هذا خطأ، إلا إذا كان عند الإنسان شيء مرتفع يضعه عليه، يكون عنده صندوق أو كرسي أو نحو ذلك وضعه عليه فهذا هو الذي ينبغي. أما لو كان الإنسان مثلا كان يقرأ في المصحف فمر بآية سجدة فوضع المصحف وسجد ثم أخذه بعد السجود فهذا لا بأس به، لأنه ليس فيه امتهان له بهذه الصورة. هذا يقول إنه قدم ومعه امرأتان لم تنوي، احداهما لم تنوي وعليها الدورة والثانية نوت من الميقات ولم تطهر، وفي حال طهرها هل تحرم من السكن ام لا؟ في حال طهرها لا تحتاج، هي محرمة كما قلت في سؤالك، ما عليها الا بعد الاغتسال ان تأتي تطوف وتسعى وتقص شعرها. أما الأخرى فإذا أنها أرادت أن تأتي بعمرة فإنها ترجع إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه. كم عدد الأنبياء والرسل الذين قتلهم اليهود؟ عددهم كثير، لكنهم في يوم من الأيام ومرة من المرات قتلوا 300 دفعة واحدة قاتلهم الله، ولهذا وصفهم الله تعالى في كتابه في مواضع كثيرة لأنهم قتلوا الأنبياء قاتلهم الله أن يفكون. يقول بماذا فضل الله بني إسرائيل؟ هل فضلهم برسول أم ماذا؟ فضلهم لأنهم اتبعوا الرسل، الذين آمنوا بالرسل اتبعوا الرسل وعاملوا بهم هؤلاء هم الذين فضلوا على غيرهم، وبغير هذا لا يفضلون، فالكفار منهم لا فضل لهم. يقول: إذا صبر المسلم على الابتلاء ينوي بذلك التأسي بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما واجهوا من الابتلاء، هل يكون له بذلك مرتبة خاصة وهل يتساوى بالأجر مع الأنبياء؟ الله أعلم. الله تبارك وتعالى بيّن في كتابه: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ووصف أهل الصبر لأنهم من أولي العزم: واصبر وما صبرك إلا بالله. فمنزلة الصبر منزلة عظيمة، والإنسان الذي يصبر على الابتلاء ويصبر على الضراء، يصبر على الطاعة ويصبر على المعصية ويصبر على المصائب التي تصيبه، منزلته عالية. لكن عاد هل تكون مثل الأنبياء أو أقل؟ الله أعلم، لكنه منزلته عالية وهو على خير. والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عظم البلاء، عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. هذا يسأل سؤال يقول: إذا دخل مصلي بعد الفريضة وأراد أن يصلي معه أحد، هل المتأخر يصلي بمن يريد أن يصلي السنة، ومن يصلي السنة يتقدم، علما بأن السنة ركعتان؟ لا، هو يصلي الصلاة مثله ويكون مأموم إن شاء، أو أنه المهم أنه يصلي الصلاة على هيئتها، إذا كانت ظهرا أو عشاء صليها على هيئتها رباعية. يقول: ما هو الاسم العظيم الذي إذا دعي الله به أجاب؟ الله تبارك وتعالى له الأسماء الحسنى فادعوه بها. والاسم الأعظم ورد في بعض الروايات أنه هو الله الذي لا إله إلا هو، وفي بعض الأحاديث أن الاسم الأعظم هو الحي القيوم. هذا يقول يريد شرحا وافيا لسؤاله، يقول: هل هذا الماء الذي وزع داخل الحرم في المسجد النبوي هل كله من زمزم ولا يضاف إليه شيء من الماء؟ وهل تتأثر زمزم بوجود المطر أو شح المطر؟ زمزم من فضل الله تعالى تزيد عن هذا، لأن ما في الحرم المكي والحرم النبوي فيه أيضا أماكن مخصصة لعموم الناس لأجل أن يأخذوا بأوانيهم لبيوتهم، ومن شاء أن يتزود به في سفره، وهو ماء مبارك ولا نستغرب كثرته، فإنه ماء اجتمع فيه من الصفات ما لا يوجد في أي ماء في الدنيا، وهو ماء مبارك طعام طعم وشفاء سقم، وماء زمزم لما شرب له. وأما كونه يتأثر بنزول المطر أو شحها فهذا قد يكون له شيء من الواقع، مع كثرة الأمطار قد يزداد ومع قلها قد يقل، لكنه من فضل الله تعالى إلى الآن لم يوجد فيه شح. هذا يقول إنه تربى مع بنت عمه 15 سنة في بيت واحد وسقف واحد وعند عمه، وبعد أن صار عمره 19 سنة انفصل في بيت مستقل. ما الحكم في الكشف على بنت عمي علما أنها الآن تبلغ 40 سنة؟ بنت عمك هذه أجنبية منك، إذا لم يكن بينكم رضاع فهي أجنبية ليست محرما لك ولست من محارمها، ولا يحق لك أن تطلع على شيء من بدنها. يقول كيف تحسب زكاة الأرض والمنازل المعدة للبيع أو التجارة؟ إذا كانت البيوت أو الأراضي معروضة للبيع هذه تعتبر من عروض التجارة، فتقوم في كل سنة كم قيمتها في وقت العرض فتزكى القيمة. هذه السنة مثلا تسوي 1,000,000 زكي 1,000,000، السنة الجاية ما انباعت هذه الأرض لكنها صارت تساوي 800,000 تزكي 800,000، التي بعدها صارت تساوي 1,400,000 تزكي 1,400,000. يقول قدمت بالطائرة ولبست الإحرام قبل المرور بالميقات، وأعلن في الطائرة أن الميقات بعد ربع ساعة، ولكني سهوت عن التكبير والنية بالقول، فما الحكم؟ نقول هل نويت بقلبك الدخول في العمرة أو أنك تنتظر هذه الربع ساعة فتجاوزت الميقات؟ إذا كنت تنتظر هذه الربع ساعة حتى أنك تمر لكنك نسيت ثم بعد ذلك أحرمت فأنت تجاوزت الميقات بدون إحرام وأحرمت عقب ذلك فعليك ذبح شاة. أما إذا كنت نويت الدخول في العمرة، نويت التلبس بالعمرة والتكبير لم تكبر فهذا لا شيء عليك. يقول هذا السائل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة وجرس، فما رأيكم بالجوالات داخل الحرم؟ رأيي أنا أديته مرارا ونبهت عليه مرارا وقلت إن الإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد سواء كان الحرم أو غيره عليه أن يغلق الجوال أو يترك الجوال خارجة في السيارة أو في البيت، ولا يأتي به هنا ليتفرغ لعبادة ربه، والمكالمات التي تأتيه ليست من الخطورة بمكان بحيث أنها لا تقبل التأجيل إلى ما بعد الصلاة. هذا من ناحية. الناحية الثانية وهي الأدهى والأمر، أن بعض الجوالات تكون نغمتها نغمة موسيقية والموسيقى محرمة بكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن قول الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، هذه المراد بلهو الحديث هو الغنى، وبهذا فسرها الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأقسم على هذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه 3 مرات. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، وهذا في كل مكان، فما بالكم إذا كانت الموسيقى تعزف داخل الحرم أو بين الركنين أو الإنسان ساجد. لا شك أن الزمان الفاضل والمكان الفاضل يتعاظم الإثم، يتعاظم الإثم، يكون الإثم أعظم مما لو كان ليس في هذا المكان. وإذا كان المولى جل وعلا عاب على المشركين وهم مشركون التصفيق والصفير في الحرم، فما بالكم بهذه الجوالات التي تعزف موسيقاها والناس سجود أو ركوع. لا شك يا عباد الله أن هذا خطر عظيم ومنكر فادح، ولا بد أن يتعاون الناس جميعا على إنكاره، لأنه من أقبح الصفات في هذا الزمن، وخاصة من أناس سماهم الخير وجاءوا يعبدون الله في هذا المكان الطيب، ليسوا من أهل الضلال، هم يريدون الخير وجاءوا يبحثون عنه، فلا يليق بهم مثل هذا الأمر. و99% من المكالمات قابلة للتأجيل، والإنسان الذي ينتظر مكالمة يجعله على الصامت ولا يكون له موسيقى، بحيث أنه ولا يكون له جرس ولا يكون له أي نغمة، إنما يكفيه بالصامت الهزاز ونحوه ينبهه إذا اتصل عليه شخص في أمر ضروري لا يقبل التأجيل. أما إذا كان يقبل التأجيل فلا أحد يعيبك ولا يلومك إذا قلت أني لم أرد عليك لأني مغلق الجوال لأني في الحرم. فهذه القضايا ونحوها لا بد أن يتنبه لها الكثير منا لئلا نعاقب بسببها. يقول ما حكم الدف والطبول؟ الدف في الأفراح في الأعراس في الزواج للنساء فهذا سنة ولا بأس به، وأما لغيرهن فإنه لا يدخل ضمن دائرة الإباحة. يقول ما حكم ترك الأطفال يلعبون بالمصاحف؟ والله هذا السؤال أظن معروف جواب عليه، ما أظن أحد يشكل عليه فهم هذه المسألة، حتى الكبار ما يسمح لهم يلعبون بالمصاحف، والطفل إذا لعب بالمصحف فالمسؤول عن وليه أو من رأى، إذا كنت تمر من عند المصاحف ورأيت أطفال يلعبون بالمصحف فيجب عليك أن تمنعهم من هذا، إن هذا هو كلام الله جل وعلا، هذا هو أعظم كنز في هذه الأرض، هذا هو مفخرة كل مسلم أن يكون من أهل القرآن، فلا يجوز أن يمتحن القرآن بحال من الأحوال، والله تعالى نهى أن يمسه أي إنسان غير متطهر، لا يمسه إلا المطهرون. النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عمرو بن حزم أن لا يمس المصحف إلا طاهر، فالإنسان يتوضأ إذا أراد أن يقرأ القرآن بالمصحف ويترك للأطفال يلعبون به، هذا أمر لا يجوز. هذا يقول انه يعمل صيدلي في مستشفى ويكون فيه ممرضين وممرضات وصيدلي وصيدليات ونحو ذلك ويختلطون، واحيانا يخلو هو وامرأة في هذه الصيدلية، فهل تعتبر هذه خلوة؟ نقول نعم تعتبر خلوة ومحرمة ولا يجوز. الواجب ان يكون للرجال قسم وللنساء قسم، صيدلية للرجال وصيدلية للنساء ولا يختلف، وكذلك المختبر وكذلك العيادات، فلا يصلح التعاون في هذه الأمور. يقول الإنسان إذا طاف طوافا نافلة هل يلزمه أن يصلي خلف المقام؟ نقول نعم يصلي ركعتين، إن تيسر له خلف المقام ولم يكن فيه طائفون، وإلا يبتعد حتى يجد مكانا لا يؤذي ولا يؤذى ويصلي فيه. أما أن يصلي الإنسان في مكان الطائفين فلا، لأن هذا من الأذية والأذى محرم. ولو صلى الإنسان في أي مكان من الحرم فإن الصلاة في مكانها حينئذ. يقول الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسلا واجبا هل يجوز أن يغمس يده مباشرة في الإناء؟ نقول لا، عليها أن يصب على يده ويغسلها ثم يغمسها. يقول أخذت عمرة ولم أحلق ولكن قصرت، فهل علي شيء؟ نقول لا شيء عليه، لكن الحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدا. يقول المرأة هل عليها طواف وداع إذا كانت عليها الدورة؟ نقول لا. يقول هل يجب أن يكون للإنسان مذهب ولما لا نتبع القرآن والسنة؟ المذاهب الموجودة كلها من القرآن والسنة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ما جاءوا بكلمة واحدة من عند أنفسهم، وإنما فهموها من القرآن والسنة، فهذه المذاهب كلها من القرآن والسنة وليست من رؤوسهم، وإلا لكان هذا زندقة وإلحاد، لأن أي إنسان يأتي بحكم من عنده هذا يعتبر معارض للكتاب والسنة. فالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة كل هؤلاء مذاهب أهل السنة أخذوا الأحكام التي دونوها في فقههم من كلام الله تعالى ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وما يوجد من عنده وما يوجد عندهم من خلاف في بعض المسائل إنما هو مبني على فهمهم للدليل، أو أحيانا بعضهم قد يكون الحديث لم يصل أو وصله بطريق لا يعتمد عليه، كأن يكون النقلة ليس ثقاتا فلا يعتمد على الحديث ويعتمد على عمومات الأدلة ونحوها. يقول ما حكم العمل في البنوك؟ البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز العمل فيها، أما إذا كانت البنوك لا تتعامل بالربا ومعاملاتها سليمة هذه لا بأس بالعمل فيها. عندي بعض الأسئلة وهي كثيرة، كلهم يقولون أدوا عمرة ويريدون أن يأتون بعمرة أخرى، واحدهم لوالده المتوفى والآخر لزوجته المتوفاة ورابع وخامس وهكذا. وهذا الموضوع كثيرا ما يطرح، والجواب عن هذا هو أن الأصل في هذه المسألة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من أنه إذا جاء وأدى العمرة لم يكن يخرج من مكة لأجل تكرارها، وإنما يشتغل بالعبادة داخل مكة. فلو أن إنسانا أراد أن يعمل هذا العمل فما حكم ذلك؟ نقول هذا العمل جائز لكنه ليس فاضل، بدليل أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بعد الحج طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة فلم يأذن لها، فألحت عليه فلم يأذن لها، فقالت ينطلق نساؤك بعمرة وحجة وانطلق بحجة، فأذن لها وأمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب بها إلى التنعيم، فذهب بها عبد الرحمن إلى التنعيم وأحرمت وهو لم يحرم، وجاء بها وأدت عمرة وهو لم يؤدي عمرة. أخذ العلماء رحمهم الله من هذا العمل جوازه وعدم فضيلته. فإذا أن إنسانا أدى عمرة عن قريب فنقول العمرة صحيحة، لكن الأفضل أنك إذا أتيت مرة ثانية تأتي بهذه العمرة عن قريبك ونحوه. يقول لي بنت أخت، فهل يجوز أن أدفع الزكاة لها؟ نقول إذا كنت لا تعولها ولا تنفق عليها وإنما هي منفصلة ببيتها فإنه يجوز دفع الزكاة إليها. الممنوع هو الأصول والفروع، وهم الآباء والأمهات والأولاد من بنين وبنات. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.